الله الليلة فيها أسئلة كثيرة ومفيدة أيضا. هذا حقيقة آخر سؤال ولكنني قدمته ربما لأننا بحاجة إليه. الأخ يقول نرى الكفيل في هذا الزمن وهو واقع ولذلك قدمته أنه يتحمل الدين عن المكفول ولا يعترفون بكفالة البدن. هذه مسألة مهمة لأننا حقيقة أنا بعد ما علقت عليها وليست في الكتاب فالأخ نبهني إليها الآن. هناك أيها الإخوة ما يعرف بالعرف أو ما يعرف بالعادة، وقد وضع العلماء قاعدة فقهية معروفة وهي من القواعد الكبرى الخمس: العادة محكمة. فهناك قاعدة العادة أو العرف، عرف ما تعارف عليه الناس، عادة ما اعتادوا أن يعملوا به في أمورهم الخاصة، أما العادة فلا دخل لها في العبادات. والعادة تعتبر ما لم تعارض نصا شرعيا من كتاب الله عز وجل أو ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعادة معروفة ويعمل بها كثيرا، وترون مر بنا في كتاب الحيض من درس معنا فإنها مرت بنا مسائل كثيرة يرجع فيها الفقهاء حتى الأئمة لعادات النساء ويعملون بها. إذن هذه أيها الإخوة هي العادة. إذن ودليلها أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. يبقى حينئذ سؤال الأخ وسؤال وجيه، لأنه قد يتعارف الناس على شيء وهو أن الكفيل في مصطلحهم ماذا أنه ضامن، وهذا كان موجود معروف مشتهر بين الناس. الآن الناس بدأوا يدركون ويفرقون، أو كثير من الناس يفرقون بين الكفيل وبين الضامن، فيرون أن الكفيل هو كفيل إحضار، ولذلك إذا أرادوا الشيء الآخر قال أنا كفيل غارم. فإذا تعارف الناس على أن الكفيل يضمن فهذا ما تعرف عليه الناس ويقدم في هذا المقام، ولا يعتبر هذا حقيقة معارضا للشرع. هذا هو بيان لهذه المسألة لأهميتها، وربما الأخ الذي سأل اطلع على شيء من ذلك ورأى. يقول الأخ: في حال موت الكفيل هل يكلف الورثة بإحضار المكفول، هل تنتقل المسؤولية إليهم؟ الجواب لا، لأن الكفالة أصلها عقد لازم، ومات صاحبها فانتهت بانتهائه، ولا يتحمل ماذا الورثة ما قام به الكفيل. أما لو كان حقا ثابتا في ذمته فإنه حقيقة يؤدى ذلك الحق من ماذا؟ من ماله. الأخ يقول: أشتري سيارة من الخارج عبر الانترنت، شرط الشركة أن أدفع المبلغ كاملا قبل العقد وتمليك السيارة. أنتم تعلمون البيع أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: بيع بالرؤية، سلعة تراها، وسلعة تراها بالوصف. والسيارات أصبحت الآن من الأمور التي ربما تأخذها يعني بمواصفات أكثر مما تراها، ربما في الرؤية لا تدرك كل شيء ولكن في المواصفات تراها. فالسيارات مع هناك سيارات يابانية أمريكية بريطانية فرنسية إلى غير ذلك، أنواع كثيرة، وهناك موديلات وهناك أنواع. فإذا عرفت السيارة نوعها وموديلها وحجمها إلى غير ذلك توفرت فيها المواصفات وجاءتك بنفس الشروط، فاعتقد أن هذا جائز، هذا البيع بالوصف. لأن ما معنى الوصف؟ البيع غائب عنك، ولكنه ماذا؟ ولكن الذي نهي عنه يباع ما لا يملكه الإنسان، فهؤلاء يملكون هذه السيارات ولكنهم طلبوا منك أن تقدم المبلغ. وهناك في تقديم المبلغ كما هو معلوم يعني جائز كما هو معلوم، ومر بنا ما يتعلق بذلك. نعم، إذن المسألة جائزة. بعد ذا يقول الأخ: كيف يفرق بين الضمان والكفالة في اللغة الأخرى غير العربية؟ والله هذا يرجع إلى اللغة، لأن اللغة غير العربية هي ترجمة، تترجم ما في اللغة العربية. ونحن عرفنا أن الضمان له معنيان في اللغة. المعنى الأول هو الضم، بمعنى ضم ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن في التزام الحق. وأيضا هناك معنى آخر في اللغة سمي الضمان ضمانا من التضمين، لأن الضامن يضمن الحق للمضمون له. والكفالة هي الالتزام بأداب إحضار الإنسان. إذن هما يلتقيان في أن كل واحد منهما التزام في اللغة، ويختلفان وقد يلتقيان شرعا إذا تضمنت الكفالة أيضا الإحضار الضمان فإنها تكون بمثابة الضمان، وإذا اقتصرت على إحضار البدني فإنها تفترق عنها. إذن قد يلتقيان وقد يفترقان، ولذلك فرق الفقهاء بينهما، وترون المؤلف رحمه الله تعالى جعلهما في بابين مستقلين لبيان أهميتهما. الأخ يقول: إذا الضامن سدد دين المضمون عنه فهل للمضمون عنه أن يرجع المال للضامن؟ هذه فيها تفصيل ومرت بنا في درس هذه الليلة. إذا كان الضامن قد أذن له المضمون عنه بالقضاء فهنا يلزمه القضاء، وإذا أذن له في الضمان فالضمان يتضمن القضاء فيلزمه، وإذا لم يأذن له في القضاء ولا في الضمان ولكنه هو سدد عنه بنية الرجوع فهنا يأتي الخلاف. من العلماء من قال هو متبرع ولا شيء عليه، ومن العلماء من قال لا، بل عليه أن يرجع على المضمون عنه لأنه برأ ذمته وخلصه من حق فيلزمه الأداء إليه. ما هي الكفالة في اللغة؟ أنا قلت الكفالة هي بمعنى كفل يكفل، كفل بمعنى التزم، وهي كما قلنا التزام الإنسان إحضار ماذا؟ المكفول. الأخ يقول، يعني هذا سؤال في باب النكاح، يقول: عند عقد نكاح المرأة التي مات أبوها من يكون ولي أمرها؟ أخوها ولو صغيرا أو عمها؟ هذه مسألة هناك أيها الإخوة العلماء يختلفون في ترتيب الولاية في النكاح، ليس الأئمة متفقون عليها، ولكن نحن لو تكلمنا عن مذهب الحنابل الذين يدرسوا مذهب يقدمون الأب ثم بعد ذلك الابن، والشافعي يؤخرون الابن لأنهم يقولون الابن يلحقه عار في تزويج أمه فلا يقدم. إذن هنا سؤال الأخ، يعني هو يريد أنه إذا مات الأب إلى من تنتقل الولاية؟ تنتقل إلى أقرب العصبة، فإن كان لها ابن والابن قد بلغ فإنه يزوج المرأة، وإن لم يكن لها ابن ولكن لها أخ، والأخ قد يكون شقيقا وقد يكون أخا لأب، فهل يفرق بينهما؟ من العلماء من لا يفرق بين الإخوة، ماذا في باب ولاية النكاح، وإنما دائما يقدم ماذا الأصلح. ولا شك بأن الأكبر يقدم، لكن قد يتساويان يولدان توأمين. إذن المهم هنا أن الولاية في النكاح مرتبة حسب العصبة، إذا فقد الأب ننظر إلى من الأقرب، إذا كان الأخ وهو بالغ مكلف قادر يعني أهل لأن يزوج فهو مقدم لا شك على العم، أما إذا كان الأخ صغير وبعده يكون العم فإنه حينئذ يزوج، وربما ابن العم أيضا أبعد من ذلك يزوج. ولكن انظروا أيضا قد يكون القريب عاضلا للزوجة، يعني عاضلا للمرأة يمنع زواجه، وقد يكون الأب قد يكون يريد هذه الابنة أن تبقى في بيته إما لخدمته وإما لأنها موظفة يحصل على راتب منها فيعضلها، للأخ أن يتدخل وأن يزوجها. وبعضهم قال لا، الأولى حتى لا توجد فرقة ونفرة بين الأقارب ينتقل إلى الحاكم، وكما جاء في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن الولاية باختصار دون تفصيل فيها كلام كثير هي يقدم فيها الأقرب في الأقرب من العصبات، وهي قريبة من ماذا؟ من الترتيب في الميراث، قريبة وليست متفقة، لأن الولد في الميراث يأخذ أكثر من الأب.